الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 26 من شرح 40 نووية لفضيلة الشيخ محمد السدي يحيى. تفضل. شفنا بارك مسؤول عن أستاذ صلاح هذا كان يالله يوخر لي الرسيلة به اللي ما ترى الله استشكال للدرس عاد استشكال البرنامج نحن موريك تاني ما يوفو لازم هذا بعد شهر ما نجاوبك ما امكان او توب صورة مختبرة ان شاء الله. هذا اخوي سوّل ما على ضوء الدرس البارح قلنا على المصلحات القلوب منهما استعمال الحلال وتعاد يوكل الله حلال يشرب الله حلال يلبس الله حلال يربط العائل الله حلال يدير بصرات الله حلال يقعد الله في حلال قال من درى القصرات كان انا قاعد يشريهم القصرة هي من يجد لقاه يقول انها من وبينهما امور مشتبهات تعرفوا باش بها اللي هما هي ما شرعتها الدولة وداخل الدشرة ما جايز فيه القصرة يجد لقاه يملي كارض بيحييها في الخلوات وليحييها تعودلو يعني لا حي عرض في الدشرة ما يعدلها ذاكله لأن الفقهاء نصوا على أن إحياء الموات في العمران العامر معناها بريدة مسكونة أنه لا يجوز إقطاؤه إلا بإذن من السلطان لا بد من يعود رئيس الدولة عاطف إلى ذا الكسرة في المدن ما تصح يغير في الخلوات حسب على بريدة ما فيها لقاه ولا دير عليها لقاه ملك وحييتها لك عادي نعطالك إحياءها يعطيك ملك القصرة من جهة الدولة ما يمشرعتها هذه من هذه الناحية ما يجيزة يقول كون بلي ان الدولة تسكت عن مولاها وانت ترحلوا عادة تعطي شيء منها هذا فم الله رأى فم الباطنة الباطنة كون انها لا يتعقى بتحوض له والله هي ما يمشرع وعات بينهما امور مشتبهات في جهة تشبه الملك وهو سقوط السلطان وكون يجد يرحل به ما وحاكم شبريده وهي ما يعطي توثيقه هذا ما هو وش ما هو لك ما ينباع بيع ما لا تملكه لا يجوز اذا ما يا الله تنباع فيها اللي ما هي ملك حقيقي فهمتوا الله ما فهمتوا بالنسبة السؤال من ذا كان يقع عنده مال حلال كانوا قد يخلطوا عليه مال ما هو حلال خلط الحلال بالحرام لا يجوز يوم القاس يعرف انه ماله حلال والله محتاط له ما امكنه وقاس يا بعد يحاول اذا شاف لقاه ماله واخر فيه الا انه حرام ما يخلط معه اذا عرف كل شيء فيه الربح ما يخلط معه بهل يجد الناس ماله والحلال واجب تحصيل الحلال وواجب المحافظة على الحلال من ان يخالطه حرامه ولذلك الانسان يوم القيامة على الصراط ما يجب منه نفذ الجنة ما هو لن يستور عن اربع مسائل عن شبابه فيما يفناه فترة الشباب خاص دانها فاش كانوا كان مخصر اخباره ولا كان متقيد بطاعة الله وعن عمره فيما يبلاه عمره كامل خاصه فاش من عند مساء العاد صايم الى الدقيقة اللي انقبطوه ليه العمر داره فاش وعن ماله والمال يسول عنه سؤالين من اين اكتسبه وفيما انفقه حصلت بلاش ولا جاوب عليك وعاد سالك ان قالوا ايوه عرفنا انه قال حلال ايوه درته فاش من اين اكتسبه وفيما انفقه المال وحده يسال عنه سؤالين واحد منهم عن اصله والثاني عن دار فاش السؤال الرابع عن علمه فيما عمل به علم دار فاش كانوا يعمل به والله لا عالم شريف ولكنه عليم عالم شريف الذي يشار إليه بالأصابع، يعني من ناحية على الصفر ومن ناحية قيل وقال عالم. هاي الأسئلة تطرح لي مازال الصلاة ما هذا الجو ولا يشيل شأنه ما ولي جاوب عليه وفر. اللهم سلم سلم. إذا ما يخلطوا على ذاك. تفضلت. مسائل ثلاثة، مسائل يصلح لها، مسائل يصلح لها. الشيخ العادل كنت أقول يتولى بعض السؤال. كان ضبطه الحافظ بن المنذر الذي قسم الأشياء في فصولها إلى ثلاث. الحافظ بن المنذر الإمام المجتهد الشافعي علامة زمنه ووحيد دهره في زمنه، إمام غريب عنده كتاب دار الإجماعيات الإجماع ما أجمع عليه العلماء اللي من قفل الباري شور ما تلقي النقاش، عنده كتاب في الإجماع وعنده مفصول ومعناها كتاب بس أعطى فيه أقاويل العلماء، وعنده المتوسط إمام شريف. المهم أن العالم قسم الأمور لأصولها إلى ثلاثة أنواع. قال ما عرف أنه حلال أصله حلال اتمسك بالحلية حتى لا يثبت أنه هذا حرام، وإذا كان أصله حرام يتم الله حرام إلى يثبت أنه هذا حلال، وإذا لم يكن له أصل واضح كي التمر اللي نفسه متردد فيها ما قد يوكله لأنه لا يعرف هو يتكي عليه. هذا هو بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الحافظ المنذر الإمام المجتهد الشافعي. نعم تفضل. هذا فقد استمر لديه وعرضه السيد تقول عنه ما خش طيب والله تظن فيه ما خش طيب لأنه سبب على راسه مش سلم الناس العادي. واجب صيانة نفسه عنه. ومن النوع قال انه حد قال فيه كلمة خاصة راه وقالها براسه، وحد حد معيب راسه، وحد يمكن فيه يمكن براسه. ولذلك إن قال واحدين من المنافقين ان عائشة تعذرت وعذرت قال مولانا لولا سمعت الله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم لأنفسهم فجعل عائشة هي نفس المؤمنين والحد اسمها اسم راسه، وبالتالي ما تلات قد يقطع عليها هذا الهجوم عليها هجوم على الذات. هي بالنسبة للمؤمن كنفسه بل يسد حرمة. سؤال هذا الخجال علني قمت باستبرع لدينه وعرضه وعلم يعود عاد فاسق انه بايحة غيبته من كانها بايحة مطرقا والله بايحة لا تذي احصى فيه مولانا. هذا سؤال وارد لكن يحصى فيه لا شك انه عاد بايحة غيبته فيه، ولكن ما احصى فيه مولانا يبقى على اصل قبيل استبرع لدينه وعرضه به اللي قد يعود استبرع في دينه وعرضه نسبة 50%، وبقصة متهتكا في 50 اذا يباح من غيبته نسبة 50%. يفتح لي قد اللي يفتح وينفر عنه بس يفتح يحعد جزاء وفاقة ما في ظلم. نعم الاخرى في حق لها احنا ندور الاستشكال البارح في الدرس البارح. انت سويت عنه شنو؟ رجع بجزئية من سؤاله، هو كان حد قد يضيف عندهم الله ما يضيف خالق قاعدة يقولوها بعض العلم ولا كلام يقولوها بعض العلم ان الناس اهل تنوع بالنسبة مولي اموالها اهل تنوع خارج الوحدين اذا واحد منهم مالهم حلال يبيعوا بقيرات ومعيزات ويكيف شوي وعملهم لا عمل المسلمين ما هم معروفين بخسارة الأخبار. هذا ما لهم أحلال الوكيل عندهم أحلال. خارج واحد معروف انه ما عنده ما بيتريله ولكن اللي حصل لا صرق ولا قريعة ولا دين ما هم يخلصوا وهنتات هذا ما يتكلم خارج منه تقيس لحم الديوك ودخله ولده. خارج واحد عنده بقيات مرة يبيعهم ومرة مالي عود يلقس شي ويخرمز يا مالي عنده شي واضح انه حلال وعنده شي داخله ظلمة ينعود متخلط يعود حد كان وكاسي متخلط ونعود صافي الوحدة من الصفاويات الى اصفى حرام عاد حرام ولا اصفى حلال عاد حلال ولا خلط لا تدخل في الاخلاط ما في الاحرام واضحة وعاد داخل بينه وما امره. هذا قال ابو حامد رازالي وطائفة معاه في العلماء ان اموال الناس لا تخرج عن هلال حلال ما عرف ان اصله حرام حرام ما عرف ان اصله حلال ما عندك مشكل ما عرف اختلط حلاله بحرامه ولا تميزنا خير انك تحرق تقشبهات ولا قد يستبرع لدينه وعرضه اذا قديت التم تسقط على مدى اخرى فاصل منه يشبه لك يسمعتوه ولا ما سمعتوه وقضية العلماء اشتبه تفضل هذا سؤال سؤال عن الدولة تحرم شيء كيف نقولوا ما هو حرام تصدار ومن بليده وما شو النوع من المواد مثلا تحرم استيرادها وهي تقول ما هي حرام ايش ما هي حرام الذي تحت خط شايف ينظرك الاشارة اللي تعدل الحاشية الطريق إنه ما يالله يخلط مثلا اتجاه معاكس ما الله يدخل معاه هذا واجب انه يطبق واجب بيهلي اصلا تجربة بشرية القصد منها حماية المارة حماية الوتات يدرب الانسان في السياقة على انه ما يدوب من الزر العربي والاشارة كذا يالله تحترم. هذا نظام وضعه البشر للحفاظ على ارواح العباد والحيوانات وياك ما يخرج ازدحام يضرب المخلوقات وما أسس لمصلحة يجب احترامه. معناها معدلت الدولة هو ما عنده نص واضح لك وقال ملالة لك ما يدخل معاه يا غير مين قال وأولي الأمر منكم وعاد منا وسوى العلماء أنا وتوافقوا وغير التجربة من المصلحة يصبح ليك منكم طبقوا هذه مصلحة لكم وبالتالي إلى عاد مارو وسائل ونقال إنه ما يجام من مقم إياك مارو وريتني اللي يمجمع أولادها إياك يعود بقيمته وإياك لك يشجع الناس تمتحنه وإياك موريتني يعود عند اكتفاء ذاتي ما تحتاج للدول لعنة تضرب عليها حصار اقتصادي يعود على تحريم لك مارو اللي يشجع بشراء مارو الموريتنيين ولا يشعر مدى لا يتشجع تحريم حتى بيلي عارف أنه لا وقديه ولا يتنبع تعود هذه مصلحة وتجيب الطاعة فيها يعني هذه حماية لمصلحة الناس المسلمين وحماية المصالح من أسس الشريعة الإسلامية استقام يحفظ مصلحة العباد وتحقق منه الرشد من أهل العلم وأهل التجربة من المفيد وعكس دار هذا من الشريعة. يفهمتوا ولا ما يفهمتوا؟ ما يقول واحد يا ما وهذا اللي قالته ويخلي هذا قالته حكومة موريتانيا هذا قالت الشريعة قالت الشريعة الشريعة ضد الله مفسدة والشي كامل يثبت له مصلحة من مصالح الدين ولا مصالح الدنيا ولا مصالح الآخرة لا كامل الشريعة يحب شاب المصلحة ترك بقرتك إذا جابها لك واحد أصلا مكسور عمر أنت هو قط بديكته افتميتني جاب لك من الصقيعة والله من ضريقة وانا عرف والله والله بقرتك هيك القادية من ركلك لا تقول أنا بعد طارت اللي قام هذا مشايب هفلة الداني اللي يجيب لك دار تقول يا أخي ايش بارت حمري هاي ما لها بقرتكم عليها علامتك ولا يتقبلها وتو والتك لا يتقبلها وتنسى قلع انك قط بديكت مع المكسور نعم كذلك زاد المؤمن والت الحج والمصلحة يلين جي مصلحة اسمه من جايبها المصلحة اسمه من جايبها والمرسدة اتفو بيها اسمه من جايبها ايوه طيب خلونا ندرس في الليل إن شاء الله. كيف يجب لكم عنده استشكال في الدروس الماضية اللي أحكم عنده إلى وقت آخر شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حديثنا الحديث السابق وإن قال ليتين حول بوبيه الله حكم ما شونا من مش. نبدأ على بركة الله. الحديث هو الحديث السابق والدرس الليلة هو 23 يصير 6 تعليق على 40 النووية. رب الله سبحانه وتعالى أن يسير وأن يصلح شؤوننا ويرشدنا ويسددنا بالأقوال والأعمال وأن يرزقنا النصيحة في كل شيء. طيب الحديث هذا نصه عن أبي رقي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الهواية نكرها مرة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حديث رواه مسلم والنسائي وابو داود. البخاري ما رواه رواه الا تلميذه مسلم الشيخ الثاني. وانتم تقولوا لي مخم قد شاف الحديث يمين قال لكم الحديث متفق عليه معناها البخاري ومسلم. وهذا الرجال اللي يتفقوا على الرواية إذا اجتمعت الأمة الإسلامية كاملة ما تجد زحزحوا جميع العلماء من بدأ اتفقوا لها الرجال الاثنين قال در قلب يمين قال رواه الشيخاني ذاك البخاري ومسلم. يمين قال في الصحيحين ذاك البخاري ومسلم. البخاري هو الأستاذ وتلميذه مسلم وهما الاثنين تلاميذ على أحمد واحمد تلميذ على الشافعي والشافعي تلميذ على مالك ومالك تلميذ على ابي حنيفه. سلسله من ائمه الهدى كلهم حكم كتاب اخر. البخاري ومسلم تلاميذ على احمد يقرأوا عن الاثنين. واحد من يتوسع احمد عاد مسلم يكمل على البخاري. هذا حديث رواه مسلم. وبعد الرواية غريبة عن ابي رقية ورقية طفلة وبوها تميم الداري وصرا في العادة الرجال يكنوا بولادهم ما يكنوا بمناتهم وهو من نفسه هو الخلش خسرت فيه ذيك القاعدة وهو المكن من تليان ما عنده من الاولاد ما هو هي مولاه سبحانه وتعالى قال ربك يخلق ما يشاء وفي آية يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا يعني الوحدين نعطيهم الله الطافلات ويهب لمن يشاء الذكور فيها لنعطيه الله لأولاد ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا والله خلط لهم ذكور الناس ويجعل من يشاء عقيما وفيها للعدل عاقل قاع ما يشبع الأولاد إنه عليم قدير قادر إن يعدل الرواية وعالم بمصلحة عباده. يهب لمن يشاء ويناد ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجه معناه يخلطه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقالوا على أنه بدأ بالإناث وختم بالإناث. يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء ويناثا وانت الذي يختم لائحة الأولاد. قالوا يزوجهم ذكرانا وإناثا اشعل الناس هم الأولاد واشعلهم هم التاليين. وان من أغرب الغرائب يعلن جميع الأزمنة لعليات أكثر من الرجال والسيد الإسلام يبيح لراجل يتزوج بأكثر من واحدة بيقول حرم الزنا وإن حرم الزنا افتح الطريق إياك ما يبقى فيض من العيالات ما يجبر زواج. إنين ما يبيح التعدد والرجال يقل معناها مفتاح المجال للزنا. بيح للراجل يتزوج بأكثر من واحدة ولكن بشروط. يا سمعتوا وقال إنه من شدة عذابته قال يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء ابدأ بالعليات. قال بعض العلماء ان الراجل عادة ان يبدأ بالطاغلات معناه انه لا يجوا لأولاد الذكور. وقد يكون هذا حسب تجربة لا ادري ما مصداقه. وانه بدأ بالطافلات سابقة اذكر يعني عقب خلصوا العين هذا مجال ما هو واضح. هي ان تزيد قيمة في العربية. قال يهب لمن يشاء وناثا وقلع عنها ان طفلة غير ما عنده ان ما عنده التعريف. قال ومن شاء يزوجهم ذكرانا واناثا ومن عاد له يختم خلق يشعلهم كاملين نكره اطفل وحر يا غير دير الوئل اتوحر يا غير دير الوئل لياك انها تحوض له عن فقدان ما فقده لان يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الذكور بالتشديد تعطيهم قيمه بهم اللي طرات لهم ال والطفل اسمك فيها يا غير مانعها ال ويعاد لن يختم اللائحه قالوا زوجوهم اقرانا واناثا عدلهم قاعد قادين معناها لا فضل لاحدكما على الاخر الا بتقوى الله الا ذكرانا واناثا وانت قاعد وعدا لمكم لا يطيع يقدموا باب انه الا انك اذكر ليه ابلاقي المهم هذا الرجل اللي هو تميم الداري مكلم منكم يقال له ابي رقية وهو اسمه تميم هي شهرته والداري قيل لبليده بلد العباده كان يعمل فيه وكان نصراني والمخلوق اللي يحرك له ملام العنايه يصبح برجلي على لا اله الا الله لا بد له منه لان مكتوب له منها قرعه ما هو قاد يفصل معها جعل الله منه. وقال العلماء انه هو مكمل من به اللي قيل ما عنده غيرها. واللي قاع العرب يكملوا بها حتى بالبهانيس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنا ابا هريرة مشة. لا تسمعوا قال ابو هريرة. معناها قال ابو المش. قمشوشة. الهريرة الهرة. والهرة معناها المشة معناها يا ابو المشة السلام عليك وكناه بها الانسان لانه شاف وقال عليهم شيشة عندهم ربيها ذا الصحابي الجليل عندهم شيشة هرة معناها مشة والعاد مقهور عليها وزين عنده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة يا ابو المشيشة السلام عليك هذا بحسن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي كانت العرب تكني حتى تكني بالدابة والبهيمة كما كان نارة ابن ابا هريرة هو ان قال نص عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله انه لقى المعروف في الكتب قال ابو هريرة هذه لا كناية لكن ماذا امكننا فيها مثل عاد تقلم اسمه عاد ان قال ابو هريرة هو اصلا ان قال نص صخر ابو عبد الله عبد الله بن صخر وقيل عبد الرحمن بن صخر حد يقال وابو هريرة اعطيها شهرته. اذا هذه الكناية. قال قال رسول الله الدين. ما معنى الدين? الدين قالوا انه ورد في القرآن والسنة لمعنيين. عنده معنيين قرايتين. واحد الدين معناها العمل. وخارج الدين بمعنى الجزاء. الجزاء. يقال لك انا هذا دين معناها هذا جزاء ما شفتم ولا يقول في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليك اليوم الدين وما ادريك ما يوم الدين ثم ما ادريك ما يوم الدين دي اسمهم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ونمر يومئذ لله الدين معناها الجزاء معناها زاد لكن الله تقابل به وتعامل به عند الله ينقال له دين والدين بمعنى العمل هو الوارد في الحديث الدين النصيحة معناها العمل الصالح لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا من الغش ننصح معناها صالح فالحديث جاء على أساس الجزاء ورضيت لكم الإسلام دينا أي ورضيت لكم الإسلام عملا راضي لكم تعملوا الله بالإسلام فالدين هنا دين عمل والدين في الفاتحة وسورة القيامة معناه يوم الجزاء يوم الإخلاص يوم الكريم. إذا من قال لك الدين خلص هو منهم. إذا عاد متعلق بالأعمال إذا بدين العمل، وإذا عاد متعلق بالكرية ياك ياك والجزاء. فهمت ولا ما فهمت؟ الحديث قال له الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ معناها الدين واقف على الكيسة واحدة. قالوا الحديث جبريل أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. غير ان كان من علماه عن نصيحة معناها صافي ومليه ما عنده خديعة تحت ولا عنده شيء تحت شيء لا ينفع. لا بد ان يكون خالصا معناها صافيا من السواي. النصيحة معناها ولذلك يقول يا فلان انا ناصحك واني لكم انا من الناصحين وانا لكم ناصح لمين وانصح لكم. ما معنى النصيحة؟ معناها انا اللي نقول لكم من حبة فؤادي لا اغش ولا اخادع ولا ازيد ولا انقص ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح لمين مخلص ما عندي فيها غرابات. ونعرف من هذا الناس من الدين يعود هو دين واحده تعال فيه غش ولا حامة السياسة كما شفت واقع بين عدل لك عدل كوانين تخرج المناسبات ولا لك كامل كامل لبن واحد منكم راك يختار يعرف على الموريتاني متعود ليش لا حضر درس والله درسين مين يتصلوا بك وحدين لا بد من ينتصوا عليك وحدين يرزوك يقول لك انا ما يأثروا فيك ان تعود تنفع فيك وظيفة يديرك وظيفة اياك تصمد اذا عاد ينفع فيك تجيس الامارات يمشوك شهر قاع البحرين إذا عاد ينفع فيك بده يمشوك شهر أمريكا يقولوا كفاويفة يا كان الهدف منه بهم اللي يعرفوا يا كان عن نصوحة والله يا كانوا لي أراضي نارفة. ولذلك الكفار ما قد جاهم رسول ما قالوا له قتل حين نعرفه كان عندك النصيحة الدهش يقولوا يا حرب عليه يقولوا لأت الدار الأولاد معناها الزوجات نعطوك أجمل أي مرة انقرتها من الدهش أنا نعطوها لك والزوج هو لك يبقى يتكذبك. إذا تدور المال نعطوه كل مال، إذا تدور قعود رئيس يعدلك هو العمدة المركزي، إذا تختار قعود هو زعيم القدر يعدلك تتكلم باسمنا، يعرضوا عليه كل أمور. ولذلك جاءت سورة حكما كاملة، سورة الشعراء، كل نبي شير بيدين، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، ما أندور شيء أخوتي، أندور لا الكلمة اللي نقولكم، لا أريد من ورائها جزاء ولا شكوها، ما أندور تعويض، ما أندور فائدة مادية، ما أندور اعتبارات شخصية، ما أندور ما أندور، هذا كامل كله لأن كل نبي دعا أمته اصطدم بغزوهم له على طريق المصالح والمنافع. فهمتوا لو ما فهمتوا؟ لذلك جاء حبيب وفهم الدين للدين كامل اللي مقررتم مؤسس على شيء قال له قلة الغش يرد على أخذ يقول الفو هو اللي حق التحليل. ولذلك أردت لحبوا واحد كان من الدعاة عنده من يعين في الوانات التراخية وحدك بإمام كان أخباره يصنع بالحق ويطرح على المنبر ويجوها الناس تقول الله من يجبر صغيري بحرهم ينطلع خلواه وما تريقهم قاعد إذا يجبر كم نقول اليوم يشربها قاعد يتقرع ما تريسمع بالصوت إذا يجبر مين الوقت يفتفرق زهر قاعد تنطر بودل وقاعد تفخر مبنوار ما قيعاش وعاد يشوف وقرع قاعد كله لا يقرع منه حول بس بهذه دخلتها المنافع المادية. وإذا عادوا ما سلكوا منها الأنبياء المؤجدين بالمعجزات وهام الكفار يغزوهم على طريق المغريات الدنيوية فكيف ينجو أحد من أهل القرن العشرين والله واحد من العشرين كما يقول ما الصح ما هو معقول ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا الدين النصيحة. وإن قال هذا ما يتمرد الصحابة أذكياء ولا يشار لهم بالامور العادية لان قال لهم اديروا النصيحة اديروا النصيحة اديروا النصيحة الصحابة ليش من الصنادرة والواحد منهم اللي يفطل اشارة من مثل ما يجل بيسلا بقوله قال مرة جاءهم اعرابي اعرابي وفي واحد يمرك يشد ونين يشوف واحد من التلاميذ واحد منهم يساخر حصارة والله يساخر فراش والله يساخر سجادة والله يقبل الحائط والله نين قال رجاها قفر يدفع واحد ويا بشايف بيه لا ما بيه لا يتعبد ما بيش هاي عقلية عند واحد مقوط أمريكا لا حجة إلا له تقرف بيه لا ما يعدل الحوادث المخلوق ما يعدل له ده كامل بيه المخلوق ما خد هذا كان عدله الصحابة ده رسول الله يجد واحد يقول يا كمان وصل طرمة إن قالوا على الحوادث بعينا نتبعه المسيح وتم قاعد فيني جاء عرابي واحد من البادية ما في راس حسابه اللي جاوبه باب في المسيح عنكم المسجد النبوي باب فيه وهنا تعرفون ايكم اخيب حد يقول له افتحوته ما هو الدار افتحوته ما شرط عليه الروح ولا الروح وحدي واللي جناع عليه بار يجيب عنه وهن يسمي انا قاعد يقول مكسر مصير بول كان كافي ما تبروه وعبروه ووكل لأنه بالف دار منه وما بالح لحيطها فكيف بمن باله في المسجد النبوي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة حد مرين بالت رصف لي الصحابة ما حنا والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم اثاروا عليه وأي واحد منهم حكمه خاصة قال من يطناها عمر بل يتخلط مع الشي بل يوسوس رضي الله عنه فرصين فرصين الزمن صالهم قالهم خلوا لا تزرموا ما حد شاهد شنو انهم اترصوا ما حنوا وهذا في دليل على شاهزية الصحابة لتنفيذ الاوامر وحماية الشرع والمقدسات انهم ما كل مدى يحاولين تنقالهم ماذا معرفوا من رسول الله سلام تعليم شعار الله حادوا اي رباه انتهك حرمة الله يجربوا شارع ما يحنوا ذا الصحابة لا عدوا من قالهم اديروا النصيحة قالوا لمن وهذا يدل على الحد إذا اسمع مسألة ولا يفهمها أنه يعطي يسول عنها لأنه إذا قال حد من العلماء مسألة في الدين ولا حاليها فشغل صبعك وقول له أشرح أن هذا واضح أن هذا ما يفهمناه يعود أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم عند من قال لهم كلمة ما فهموش من صاد قالوا لمن النصيحة لمن دلها لا على أنه يجوز للمتعلم إذا ورد أمامه إشكال عاد قدامه مرده ما فهمها قالها الأستاذ اللي يتكلم أو العالم اللي بلغ يارتو يتدخل ويقول له هذا شنو القلب إذا ما احنا شنو وضع عنا لا تخلينا ظلمة اديروا النصيحة قول نالي من النصيحة نصح من اسمه يرين قالوا له هي المن ابدأوا يكرمهم لايحة قال لهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته شفتوا هل حبيبي بابن ولد مع مولان ولد مع رسوله ولدا مع كتوبه ولدا مع ولاة الأمور ولدا مع عامة الناس وملاحظ فيه رواية انه كل واحدة من المسائل سبقتها لي لي لي لي لي اللام تعطوا كسرين قالوا لي قرمان من قال لي لله ولي كتابه ولي رسوله ولي أئمة المسلمين وننحق الشعب كلاحها وعامتهم طاحت لي رايك انا طاحت ربحة لك ما معناه المسلمين والعامة انقلعت عنهم لي. ما سر ذلك؟ لماذا لا الترتيب؟ الترتيب ليش؟ قال العلم يعلم ان الادب قال ان لله لان ما خالف شيء يسبق المولى. ان يا الله نقعد متعارض ان حق المخلوق وحق الله نسبق حق الله. راشي رواه قال انا من تيدي عاطيها لفلان لك هضو وبلا صداق وبلا سبه. ولاني نتكلم ولاني مناقش وما هذه الامور. قال له حق مولانا دارس ريب على الفروش انها ما تنتهك الا بعقد ومهر وصداق وكذا كذا. وحقك انت انك تسقط ولكن لا فمر عندك انت في سلطه. وما دام حق الله قال الفروش لا تنتهك الا باذن. حق الله مقدم اسكت اصمد فمك وتعالوا عدلوا العقد. ورضا المخلوق لا قيمة له به اللي حق الله مقدم على حق المخلوق في حماية الفروج ورضاه هو لا يساوي شيئا. يفهم حق المولانا وحق العبد قدم حق الملك. انت تصطال مع واحدين والحق الوقت. قال لك واحدين احنا نخلصه ولا توقف العمل. انا محضر ايه وهي ان الصلاة كانت على المنور الوقت لا يحبوا اتخاشي لعل ذا الرضايا. لو حق المخلوق معيط فيه وحق الله تعالى قال لك ان الوقت محدد تولى وصلي. قالوا لك لا شرفه. قل له لله سابق لمخلوقاتي. حق الله مقدم. انا مملوك المولانا. ثم نتعامل معاكم بشرع ومولانا نتعامل معاه به اللي خلقني وحد مالكني. ما هو كل حد الله متعامل معاه باتفاقي. انا بالنسبه لمولانا مملوك وبالنسبه لكم انتوا متعامل معاكم بشرع. وشتان ما بين حد يملك رقبتك وواحد اللي حدك متعامل معاه قد تفسخ الاتفاقية ومولانا الشيء ما قد تفسخه بلي اللي مالك رقبتك. هو نادي من قال لله صدق حق الله. وحد اسمع لك حق النصيحة لله هو مولانا. هذا الحديث ما على واحد هو حقيقة النصيحة لله معناه النصيحة راسك انت يا مولانا. ما هو عدش بيه تعرف النصيحة لله كذا وتعبد مولانا بالعبادة اللي قال لك وتؤمن به ذاك الواجب فيه. توصف الله بما وصف به نفسه وتنزهه عن كل ما لا يليق به وتعبد وحده لا شريك له وتحبه وتكره من أبغض طاعته وتبغي حد طاعته وتلتزم أوامره وتحرم شيء قالوا لك. هذا كامل داخل في النصيحة لله. يا غير الله انت هو المستفيد مولانا ما معدل الشبه ده كما يسمعتوه. قالوا المولانا مرة يمشينا في الشريعة نخالف بعض العبادة يعني يتعدلوا كأنك معدل المولى. كأن المولانا هو الدوربع وكأن ما خالف ما هو حبك حاز على الدشرة عياب الله وقضى الصيوف وما دفعوا وتبارك يخبط الناس ويكتلها ويقبل اموالها. قال القرآن انه ما هم عدل انه هو العدل ما هو للشعب ولا هم عدل ضد الدولة انه وراه هو محارب للي عادي حارب مولانا. يقول مولانا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. يحاربون الله مولانا ما وفر لها ما يحاربه لما دفعوا يحبط ليش من الشعب. قال مولانا خبطك ليه كأنك مشع رصاصة شوف بالعالم ليدها حرق مولانا ولا يفتح فيه السيبة خارج من الجرائم اللي يشعر الله تعالى فاعلها كأنه ممتحي كل حرمة الله جل وعلا وذلك للتشريع وجعل مثلا فضيعة. كيف مرة الدعاة مرة يشعر مولانا لأن الداعية نايب عن مولانا وانتم اللي يبلغوا عن مولانا وحد مسهم كانوا حد عرضهم تعرضوا لربي منهم اللي يحكي مولانا بهم الدين. تعرفوا منين؟ تلي يتكلم القرآن على النكاح. النكاح قال ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك. أولئك اللي هم الأزواج اللي من نصارى الكفار الكفار قال أولئك يدعون إلى النار. أولئك يدعون إلى النار أيوة أصلا مقابلها. والمسلم المتزوج بالمسلمة يدعو إلى الجنة. تولى مولانا الرواية قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة فيها. إن ذيك القيمة الفم انسبها مولانا لنفسه مع أن المقام مقام زواج بكافرة أو زواج بمسلمة. ما أدري هل فهمته؟ لكن يتعلق بالدعوة المولانا تولى أهل الملك. ولكن يتعلق بالكفر والامور الملكية سلها لي بازواج المهم طيبي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ معنى عاية خافينا كل حد يفطلوا. الدين النصيحة قلنا لمن علمنا الادب قال لنا شوفوا لله ما سابق ولكتابه ما سابق ولرسوله رقم ثلاث حشاه من الارقام. قالوا الحقوق المرتبة ثلاث شيء قالوا لله لأنه لا شيء أعظم من ذلك ولكتابه لأنه كلامه وكلامه هو أعظم شيء. لمن ذات بعد قدم حق الله ذات الله العلي وكصفات اللي هو كلامه في الكتب خدم دار حقوق المخالف وبديء بالأنبياء لله حق الله ولكتابه لأنه صفة من صفاته حد المخلوق ادخل بعد أن يقدم حق الله إلا يقبل. قال لله ولكتابه حد دار حق المخلوق ولرسوله إذن فما لي بالحق والنبوة لأنه لا شيء من حقوق العباد أعظم من حقوق الأنبياء. قال وليئمة المسلمين والغريب قال وليئمة المسلمين أو لا قال ولخليفة المسلمين لكن ما من مسيب يحوار لو قال الخليفة أو الرئيس عبد الإمام الذي هم تكلم إن شاء حد على قشوف إن قال ولي أئمة المسلمين وسع الدائرة. ولي أئمة المسلمين و أئمة المسلمين قالوا فعبر بالإمامة والإمامة أكبر من الخلاف أكبر من الرئيس بهل الرئيس إمام يعني الإمام أكبر منه أوسع منه. ولذلك إن قال الإمام مالك إمام وإمام المتقين وإمام المسيد والخليفة الذي يحكم في السلطة بينما الإمامة أكبر من ذلك يدخل فيها رئيس وتبقى هي عرفة من ذلك داخلين فيها من ليس برئيس. فهمتوه؟ ولذلك أعطاها مولانا لخالد الرحمن في ابتلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وعاد من دعاء أهل الجنة اللي وراه لا قب في الجنة وراه لا الجنة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أو خالق حضرك ما شئ الاسم والفرق بين عباد الرحمن وعباد ما هم عباد الرحمن شنو قال هم يمشون على الأرض يمشون على الأرض والناس خرى ما شئ عليه أعلم جلب التراب من فوق التراب يمشون على يقولنا تخرى ماشي على هاي المارة تدل عن خالقين واحدين ما هم ماشيين على الهواء والخالقين واحدين وهم ماشيين على الهواء. كيف الفلاية الورق يقعد مستخر حتى يقعد الله كي يوطع له ورصص معه وشوفوا يحرك ايش نجحاته كي لا يطير اللي أنا مولانا ما ركب له رسان هذا ما يمشي على الأرض هذا عم الحوم وخارجين عباد مولانا المتواضعين واحد منهم قوة طرطوا على الأرخب هو ماشي على الأرض المطمئن في اللي عارف انه منها خلقناكم وفيها نعيدكم وان هذا تفخر ما تعطش ارجع الى وقوه ما الدراته مو امجل ايه الدرات تفركك مقوه هو ايه عافية مقومة هو مات مقومة ايه عافية زينة هو مو زين قول له كم لك قلت تفصح لك ما تكبرك كله هنا دار نجوم وعرقهم وصرقهم سارق اصبحي لو ادري نجومه هيا ما يرتطي يرفع الكارئ ما من قال انت تكونون الوين خطوطك انصرقوا حد خطوطه لين متفخر به ينصرق هذا ما يكبر براها زيت وفسح لك تصلح انت شو الوقت سينا تنقز منها تبقى تحت وانت تقضيت مع الخلق هذا ما في شي فخر ان رد ما يسكي صوت ما هي زينا لا بخار بين تير دار تغلو عليه تقول ما يقدر بعد زينا يا هاي زينا زين بين تير اقرا شو بين تير هاي شو اللي تحط على تصبح تفر تفهي ما هي معنى انك مشي من تاني دار لك بين تير تقوم تقص وانا يقرا عليه بتقول تفر معنى انك حريفة ما عليك عقل والله ما تخافون الحديث قال ولي أئمة المسلمين ليحة العباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون تم القرآن عد أخباركم يعني قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إيش على آخر وصف من صفات عباد الرحمن اللي واقع إلا أولئك يجزون غرفة بما صبروا لأنهم يسيروا مولانا إنه ما يقتلهم لا يقتلهم اي مرة منكم مدة اتابع دين مولانا ما شاب دين القدام ما تخليه طوح لا نريد ان يعبدوا الله بغاية العبادة وحدها يدور من اللي ان يبقى من بعدهم من يواصل المسيرة على منهاج الانبياء رزق الله لنا ولأئمة المسلمين هو عامته كافيكم الامام مالك بهذه النصيحة لأئمة المسلمين قال اعلن الامام مسجد فيه امام يصلي قدام الناس الى الحق نافع تصلي لا تنصلوا جماعة لأن هذا الشوف شعري وربما يؤدي للطاعة فيه لأن يتملى اللي شي يصلي جماعة ربما يصبح قاعد فرصة والتمكين له لدارج وعد له جماعة تنسي ويصبح المسيح ما تريد يجمع هذه فرق وعاد كل مدة بإمامها قال مالك على منين يصلي الإمام في الوقت وصلي بالجماعة ولكن إذا جات مدى لا صلي جماعة صلي كل يوم خوف راس خوف لعله يشب الصياك عليه ويشعلوا واحدين طريقة يتملك اللي يجوا يصلي بجماعة تخص به يا غالب ما هو ما هو مسلم له خالفوا جمهور كثير من العلم وقالوا لا مدة فات فصلات الجماعة ولا مثلا ما عندها مشكلة تم تريد فات توتو وجات ولا تكسر معا انها تقدم واحد منها تصلي ومن نفسه لما شاف واحد ادخل ما صلى في الجماعة وفاتوا برم على الصحابة قال لهم ايكم يتصدقوا على هذا فيصلي معه يعال بقى جاء هو العاطي قالوا واحدين هاي حج عليكم احنا قابلين يقول لي ما نصلوا جماعة والله يا غالب ما انا قابلين تعدلوا حتوى من رزقكم هذا امام المسجد وقد اذين بالصلاة جماعة بعده يا الناس غير المام وامر لها تبقى ثم تحتاج الى اذن والله لا تفهمون هذا وعامتهم وعلى كل حال جائز اصرف المسيد بعد الجماعة جائز لعل واحدين الليل يتملى الوحدي يجيب لها ما نبي نصلي صلوا جماعة خير الله في الجماعة ولأئمة المسلمين هو عامتهم معناها جابنا المسؤولين الكبار وجابنا عامتهم لماذا وخر عامتهم قالوا لأن عامتهم صلاحهم لا يحتاج إلى شيء في الداخل وإنما صلاحهم من فوقهم إذن عود عارب لهم نبي والله عارب لهم أولياء الأمور الصالحين عامتهم بلا قرعة قاع أحدهم كافيهم من قرعة يستقاموا قوتهم والله ما فهمتوا إذن العود الكبار قاع صالحين الباقي ينخرب ورتتبع لهم تلقائية يعود الصالح قدامهم خاسر المشكلة ما لها صلاح شيء. إذن النصيحة لعامة المسلمين سنتعرض لبعض تفاصيلها ليلة غد إن شاء الله وأشار لإخوة من الساعة المقرب درس انتهت وراني روضتكم شو معنى الدين النصيحة قلنا لمن وسابق بعد وفي الكلام بقي علي أنا أذكر لكم شيئا من حديث النعمان بن وشيع الحديث السابق السادس كنت البارح أقبل درس نجاع كامل لأن قالوا العلماء إن سلامتك في القبر على سلامة قلبك في الدنيا إنك سلكك ملانة من اللي كراكر في القبر على قدر سلكت قلبك من المعاصي وإن ما يعود القلب فيه دنس ما نهنت عنه في القبر وإن هذا مستدلين عليه بآية وحديث الآية قال ما في القبور، قالوا دار على قبور الصدور، فدل على الرابطة القوية بينهما. وقال ما في القبور وحصيلة، ان التركيز على الصدور من وراء مباشرة الخروج من القبور الدل على ان القبر هو صورة انك تختار تعرف قبرك عرف قلبك. اذا عاد من ام البلاء عرف انك نقبر من دين علي، واذا عاد رزقك الله في قلبه السليما معناها نقبر ما عنده مشكلة. اللهم الدليل من الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، قلوبهم وقبورهم نارا. قالوا فذكر الحديث القلوب مع القبور لينبه على مدى الترابط بين القلب والقبر. فمن أراد السلامة من مشاكل القبر فليحفظ قلبه وليراقب قلبه وليصلح قلبه. أصلح الله لنا انتهى الدرس يا شيخ. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متاع. اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك، اللهم انا نسالك بذلك كله لا تغنى عن بل الله فضل، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا واسرار موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تغنى عن بل الله فضل، اللهم لا تغنى عن بل الله فضل، ولا هم الا فرجته. يا ربي لا تتركنا هما الا فرجته، يا ربي لا تتركنا هما الا فرجته، يا ربي لا تتركنا هما الا فرجته، وما على ابية والسرور. يا ربي لا تتركنا هما الا فرجته، يا ربي لا تتركنا هما الا فرجته، بالعافية والسرور عاجلنا والراجل، ولا عيبا الا ستر. يا ربي لا تتركنا عيبا الا ستر، يا ربي لا تترك لنا عيبا الا ستر، يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته، يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا عدوا الا كفيته، يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيته لا شر، يا ربي اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا تخطى بعده وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تكن لنا مرضى الا شفيت، ولا عدوا الا كبيت على الشر، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا غرس لك الا رضا الله الذي اصلح الا اعطيتها لنا برضه. اللهم اجعل دعاءنا الاوراد، اللهم اجعل دعاءنا الاوراد، اللهم اجعل دعاءنا الاوراد، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، الاستراحه لنا واسعا مباركا فيه، حبيبي الى الايمان، وسجنه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اصلح لنا جميع شؤوننا، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم لا تبقى حاجه من حوائج الدنيا ولا خوف ولا تعلو بها الا اعطيتها لنا وبارك لك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي مرون هي تطمئن انها راح يقعد مع الزيت ومخلع على غير ما ولا يتكرر. حاز اليوم انهار من غد الاخر وضربوا واحد ايطالي. يعني ضربوا سكتوا سمعت لا تقدر تقول انها راح يتعدش. ظنت فيه اللي محيلي. طوط البال هذا واضح. يا حكومة موريتانيا مدها من المشاكل، مشاكل واضحة. طوط الداخلية سكتت هاي المرة داخلت الجفة. عرفت ان هذا اللي يروح على محيلي. من فن من غريم وقاحته كنت أستمع إلى إحدى الإذاعات قالت إن وزير الداخلية صرح بأن قتل الإصماني قد لا يكون من طرف المجاهدين وإنما قد يكون بسبب عملية ترصص، إنه قتل في منطقة معروفة بالمترصصين والنزاع قد يكون حاجلا معزولا طوطوه الإيطالي. كانوا تطوط من الإذاعة أيضا حاجة إليهم الصداع ولطن واحدة أخرى روسية طوط ومتزوج بها واحد جزائري وحاز على كار يرفض اصلا عسكريين الروسيين ومعدلينهم مثل الفلفل اللي ورا في قيادة الطيران. العسكري حاز على الكار وطوطوه وانطروه لوابل من الرصاص. قالوا هل حتان فاصلين كار لنا حتى الكار اذا مشى يصدر بناخذين من اخر الكار فيه لنا طوط الكار ما في حد فيه الا السائق قالوا انهم الجنود قلت لكم لا ضرب الكار فعلى العسكريه نهرب لان خبيط الكار تنبيه على الاخر يركب الكار السوق لا تخلع قال فيه متفاصلين حازنا على الاسبانيه اللي يسلكوها في وسط ايه ضربوها معناها الروسي ضربوها يعني ضربوها قالت الروس على انها مشيات طائرات العسكري وعبر الجسر جوي اياك انها توخذ كان قال وزير الداخلية الفرنسي معناها وزير الخارجية قال انا المطالب منه 75 الف انها مدى محتمرته 75 الف فرنسي انا اللي اختيرهم يجمعوا كامل في الليل احد عدو لكن شوي هاد لونا قولهم يلا يزرب بيهم الجيش الوطني وجيش بعد يكتر دون عدو من اعداء الله يكون محضر درجة عسكري من يجي العزرائيل متوط ويجيب حاضر الاخرة انت كنت من القالوا فيما كنتم قالوا كنا نحرف فرنسيين لكن لازم حماية لارواح الفرنسيين وطيرك ما برتاك وما خلصت وقتك هاي اقرب من فرضية الشرطة قلت كرتو لكن ما هذا يعني عليكم يكتب قبيل هذه دار بينهم دار بينهم رئيس محكمة ينعيكم اللي صدر من احكام الاعداء يعني المشاهدين لا بجاه من حد كامل يشاهد يقول لهم هذا ينعدم يكتب وبالغريب راكب الجبهة حسب اللي بنعني انها انهم اللي يتراي يكتب ورقة ما يخلوها شوف نهارهم هذا خارج حزب معتدي ورئيس عالم عايد معتدني مش الناس اللي يتعادل تعادل تم يتعادل ينعاد جامعة يرد حركم بلو حزب معتدل حاز على واحد من المناصرين الكبار وقبوه المشاهدين ولا حاز عليه ولا حبوه وقبوه قبوه وفرزدوه وقبوته وقبوته هم بدنا يخلص الكف اركب فتك وهاجع العاصمة رفضوه بيجنوا بيهم الحبوه السهل هم شايد يقولوا في الفوه اربع خياء يلين عرفوا ان الاخوة هو ادخل ويجي الرواية قالوا له تلفن على الخطة وقولوا انك شوف توكل امبوركم ما عندك مسكينة توكل تتعشى يا غير لكن اعتدال ما ينفع بيومهم لا يتكلموا مع الوعداء الله يسلموا السلطة للمجاهدين ويهرعوا على رص إذا مثلنا كنت تروح يدفي هون وتروح عندك مشكلة يقعد هون هذا خيام ومع المشاهدين وشوف لك مدة تعبد الله وخليك من التمتم تعرف العاد غالي عاد رئيس داخل الحزب الإسلامي قدم بلاغة من الدولة قال لهم يا الحكومة يا أخوتي أتصلنا الحادث في الجبهة يا أخوتي كان يتفاصل احنا رأيناك بين وخطط واحنا دا أتصلنا الحادث في الجبهة وعاد يتوسط عند الدولة كان هتعاون قاع فطريس مساجير الجبهة قالوا صاحة قالت يا فرنسا انا هنا برسالة ابني اصلا بالجبهة عندي واصلا معتدلين وندورهم يا كانوا يتفاوضوا معه الحكومة في لجنة الحواء يعني انتصوهم قبط السلطات يتصلوا طب واحد قط عادنا بعد عباس مدنيين قالوا عبد القادر حشاني وقالوا نتحارب فاوض معانا عندنا طهوار وقال لهم ارعدتوا يا اهدينا انه يستهديكم على السجن الموجود لعباس مدن وعلي بالحاج ولا انتم مستهدين ارانكم راهي نقولكم انكم مربوطين روسكم انا ما نتفاوض معاك قالوا فلان يتفاوض مع واحدين اخرين من الجبهة وواحدين في فرنسا قبل صدروا المشاهدين بيان اعلن حد ما هو محبوس لاعلاء كلمة الله ما يتكلم باسم المسلمين ان حد ما يتلقى الإلالة في سبيل الله ما ينسى المسلمين في ارض المجاهدين قالوا ما هو عباس مدني وعلي بالحاج فتوى قام هم ارسلته يا غير لين نقول لكم الوقف الوقف ولين نقول لكم ما ضربوا ضربوا بيد محلي الى ان قالوا من ارض عباس مدني وعلي بالحاج قالوا لهم سلموا عنكم من فاتح السلطة وهربوا اهربوا قال عندكم من الفايدة هم على يتحركوا تريك تنحيهم شياطيننا إياك حرض في فتنة بين المسلمين قيادة وشعبا كل مالها خسارة ودمار أرض المسلم 100% الجزائر فيها المسيحيين وفيها اليهوديين وفيها الناس اللي تنكر وجود الله أما في موريتانيا فيليق بنا أن نضيق على دعاة أو طلاب علم وأحرى أن نتهم مخلوقا ويقارنه لك لحية وتخرج مع الدعوة والدعاة سبحانك هذا بهتان العظيم ايه هذا شوفوا هذا الدرس اللي عدلتكم من القصنين انا يقول لكم ان احنا في نعمة كبيرة نحمد الله عليها ونرجو الله ان يدينها علينا وان رجاش له يفسد بيناتنا ويكار بيناتنا هذا ضد الحكومة وهذا كلا هي اللي يقول من دور بيه ياك يغير منك ولذلك اول من يعين تأيده بيناتنا فاعدعه لكل من غير المناكر واقام سرعه والله إذا غيره أي شخص مهما كان حاضرا أو غائبا فإننا من أول من ينصره، لأن نصرته نصرة لله، ولأن معارضة أهل الباطل نصرة لدين الله. فقضيتنا قضية دين، من نصر دين الله نصرناه، ومن عارض عمل بما لا يرضي الله قلنا هذا منكر ونحن ضد هذا المنكر ولا نقبل. هذا ما هو عقيدة فهو للمريد هو متفاهمين عليه. وراني مخبركم بالله اللي خرج دار الشباب دار شيخهم دار الكهولة ودار شيخهم دار المتوسطي ويلا ذا حكومة موريتانيا ما طور على راس احد كامل بحيته بعمامته الامارة اللي قالوا انها تجبره المجانين يلا حد كامل بحيته وبعمامته يلا يرزادوا الدار حياطين قالها حياط المسلمين ما عاد الحياط للشباب يرقص فيه، عاد الحياط المؤمنين المتدينين، ويجمعوا الناس كانوا اللي بالحياه وبعمامها، ويقروا عليهم الحياط اللي هو تقره وقرا، يصدر فيهم مرسوم عاجل، وينقال هم اللي ويكالهم، يعني يحكم عليهم الاعدام، ولا تطلع، اما لقى ماشي الله يلفق على المسلمين ويزيدهم التواقع لكم واقع لكم. يا اخوة الناس اللي فيها الحروب وفيها المشاكل، لكن تتمنى الموت فلا تجد الموت. والله لقد اعلن المجلس الاعمى في الجزائر عفوا المجلس